نعم. نحن أمام لفظ واحد، هل هو خفي ولا بين؟ بغض النظر عن كونه أكبر أو أصغر، ها؟ يعني يتضح لو كان أكبر يكون أوضح. ما في الشرك الأكبر ما يكون خفيا، كله واضح. الشرك الأكبر الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وجاء فيها النص جزء من 46 جزءا من النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. السادسة، المسألة السادسة، أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما جاء فيها هذا الحديث وفي رؤيا الأذان عبد الله بن زيد، وجاءت في مواطن، لكنها بذاتها ليست من مصادر التشريع، إنما اكتسبت الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام ورحمة الله. أهلا بك، الله حييك. الإمام تأخر عن خطبة الجمعة. في بلد صلوا الجمعة، صلوا الجمعة، كلف غيره يصلي. لا مثلا ما في أحد ما حصل، إذا ما حصلوا تعذر إقامة الجمعة يصلوا الظهر. إذا تعذر إقامة الجمعة متأخر أكثر من ما على كل حال لو صبروا ما حصلوا، ما حصلوا أحد. إذا ما وجد وتعذر عليهم ذلك ولا يوجد من يصلي بهم الجمعة صلونا الظهر. طيب يعلن المؤذن الظهر ولا بنعلن؟ عرفوا إنه ما خطب وتقدم صير ظهر. أصلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الحياة إنكار إن شاء الله شيء، أن هذا متعلق بالنبي أشرف، يعني أشرف النبي مع الله إن شاء الله شيء، ولا ينزل على النبي تحريم هذا الأمر. أين فتحرج إنه أين تحرج؟ لأن بعض الناس عنده في نفسه وفي تركيبه نوع من الحياء الذي لا يستطيع أن يواجه به من فعل شيئا غير محرم. المحرم ما فيش كان، وبعض الناس يستنكر عليك أدنى شيء ولو ما في أدنى إشكال. شغل لما قيل له يا خير البرية قال لك يا إبراهيم، هذا من باب التواضع، أخذ من النفس ولا خير البرية. وضع الحق، ها؟ حق شلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم حق الخيرين هو خير البرية بلا إشكال وخير البشر مطلقا، لكن من باب التواضع وأخذ من النفس قال ذاك إبراهيم. مثل القصة، يقول خير الخلق أم خير البشر؟ يقول خير الخلق خير الملائكة أو خير أم يقول خير على الخلاف المعروف الملائكة. خلاف الملائكة وارد في الأنبياء ولا خلاف الملائكة الأظن؟ خلاف مطلق وخلاف مقيد بغير الأنبياء والمعروف من قال مطلق.